قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم ذلك، فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله بعد ذكره لأحاديث اللعان وأحكام النسب، وكأنه يشير إلى أمر خفي دقيق، وذلك أنه ربما كان الزوج مع زوجته يعزل عنها فتنجب الزوجة مع وجود العزل، فربما اتهمها بأنها زانية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقدر كائن وواقع، وأنه لا يمنع أن يوجد الخلق مع وجود العزل، ولذلك ليس من حق الرجل أن يتهم امرأته بالزنا إذا كان يعزل عنها. ومن ثم قرر العلماء رحمهم الله أن وجود العزل لا يمنع من وجود الولد، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في هذا الموضع. وإلا فالحقيقة أنك إذا نظرت وتأملت في الحديث فالأنسب أن يذكر في باب الحقوق الزوجية ومعاشرة الزوجة ولا يذكر في هذا الموضع، ولكنه ذكره بعد مسائل اللعان وأحاديثه حتى ينبه على هذا المعنى الخفي. ومن ثم لا يجوز للزوج أن يطعن في زوجته إذا كان يعزل عنها. وقد ذكر بعض الأئمة والعلماء رحمهم الله أنه ربما أنزل الإنسان وخرجت منه النطفة، أنه إذا جامع الرجل امرأته لا يمتنع أن تكون ثم نطفة، ثم تعلق هذه النطفة بقدرة الله عز وجل. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى في هذا الحديث. يقول أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العزل يقال عزل الشيء إذا منعه عن غيره، ومنه العزل عن العمل. والمراد بالعزل عند العلماء رحمهم الله أن ينزع الرجل العضو بعد الإيلاج حتى يقع الإنزال خارج الفرج. وهذا العزل ظاهر هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج على الزوج أن يفعله، وهذا الحكم على العموم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أصحابه رضوان الله عليهم هل هذا العزل وقع للأمة أو وقع للحرة، وإنما وقع ذكره على العموم. ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل العزل، فدل هذا على جوازه، وأنه لا حرج على الزوج إذا جامع زوجته أن يستعمل العزل. والعزل يقع على صور: الصورة الأولى أن يعزل الرجل خوفا من الذرية أن ترهقه في النفقة والمعيشة، وهذه النية محرمة، وهذا النوع من العزل محرم بإجماع العلماء رحمهم الله، لما فيه من إساءة الظن بالله عز وجل خالق الأنفس ورازقها، والله هو المتكفل برزق الوالد وما ولد، فلا يجوز للرجل أن يسيء الظن بالله عز وجل. وعلى هذا ورد حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن العزل قال ذلك الوأد الخفي، فجعله كوأد البنات. وكانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك خوفا من الرزق والفضيحة والعار، فيقتلون النساء خوفا من ذلك. فحرم الله سبحانه وتعالى الوأد، وأخبر أنه وأن من فعل ذلك أنه مسؤول، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم العزل إذا كان مقصود الرجل أن يفر من مؤونة النفقات وتبعة الأبناء والبنات من حيث المعيشة. نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الوعد. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم العزل إذا كان مقصود الزوج والزوجة أن يفرا من المؤونة وتحمل شرف العيش الذي يكون بسبب كثرة الأبناء والبنات. الحالة الثانية أن يكون العزل رفقا بالمرأة على سبيل الخوف من حملها، وهذا يكون في أحوال تبلغ إلى مقام الاضطرار. وذلك أنه يقع في بعض النساء أن الحمل يضر بهن وربما تسبب في هلاكهن، وهو نوع شاذ من النساء ربما يكون معهم هذا البلاء بسبب عيب في خلقة الرحم ونحو ذلك. فإذا كان الحمل يفضي بالمرأة إلى الهلاك، أو غلب على ظن الطبيب أنه يفضي إلى الهلاك وأخبر الزوج، فإنه يجب على الزوج أن يتعاطى أسباب النجاة، وحينئذ يكون عزله على سبيل الاضطرار والحاجة، ولا حرج في هذا النوع من العزل سواء وقع بإذن الزوجة أو لم يقع بإذنها. وذلك لأنه يحقق مقصود الشرع من بقاء الأنفس. وقد يقول قائل: إننا إذا أجزنا العزل في هذه الحالة فإننا نفضي إلى عدم وجود النفس التي تكون من ذلك الماء. والجواب أن القاعدة في الشريعة إذا تعارضت مفسدتان أحدهما أعظم من الأخرى روعي دفع الكبرى روعي ارتكاب الصغرى لدفع الكبرى. ولذلك نقول: إن المرأة إذا حملت فإنها تتعرض للهلاك، وفي بعض أحوال الحمل ينفجر الجنين والحمل ثم يهلك المرأة ويهلك الجنين، وحينئذ تكون المفسدة أعظم من فوات الجنين. والوجه الثاني لاعتبار هذا الترجيح أننا نقول: إن حياة هذه النطفة مظنونة، وحياة المرأة التي هي الأم مقطوعة، والقاعدة أنه إذا تعارضت المصلحة المقطوعة بالمصلحة المظنونة المتوهمة فإننا نقدم المصلحة المقطوعة على المصلحة المتوهمة. ولذلك لو أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي فإنه يشرع شق بطن هذه المرأة الميتة واستخراج الجنين، وذلك تحقيقا لهذه القاعدة التي أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبارها. يقول رضي الله عنه: الحالة الثالثة من العزل أن يكون العزل من باب التخفيف على المرأة بكثرة الأولاد أو لحصول الرضاع ونحو ذلك من الأمور التي تكون فيها مقاصد صالحة، فحينئذ لا حرج على الزوج ولا على الزوجة أن يقع العزل بينهما. ولكن إذا كانت الزوجة حرة فإنه لا يعزل عنها في قول جمهور العلماء إلا بإذنها، وذلك لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على سنده، والصحيح أنه ضعيف ولكن متنه صحيح، ولذلك حكى الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أنه يجوز العزل عن الحرة بإذنها. وذهب فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم إلى أنه لا يجوز العزل، أنه يجوز العزل عن الحرة سواء أذنت أو لم تأذن. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى تحريم العزل مطلقا. وبهذا القول قال الإمام محمد بن سيرين والحسن البصري من التابعين، وقال به الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع، واحتجوا بحديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر عنده العزل قال ذلك الوأد الخفي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العزل من الوأد الخفي، ولذلك يحرم العزل مطلقا سواء وقع على الحرة أو وقع على الأمة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من جواز العزل، وذلك لثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم العزل ولم ينكره، وأقر الصحابة لما سألوه عنه. ولحديث جابر الثابت في الصحيح أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فلم ننهى ولو كان شيئا محرما لنهانا عنه القرآن. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية العزل وجوازه، ولكن إذا كانت المرأة حرة فإنه يستأذنها الزوج، وذلك لأنه من باب المعاشرة بالمعروف. وقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن تكون عشرتهم بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ولأنه إذا عزل عن المرأة فإنها تستضر نوع ضرر، وربما كان ذلك سببا في نفرتها، والنفرة من الزوجين من الأمور التي يمنع الشرع من أسبابها المفضية إليها. ولذلك ينبغي اعتبار إذن الزوجة في العزل، أما إذا وجدت الحاجة والضرورة فإنه يستوي أن تأذن أو لم تأذن، وذلك للإطلاق الذي ذكرناه من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ولم يفعل أحدكم ذلك، أي لم يعزل أحدكم، فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، توحيد وإيمان ويقين وإحسان، يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهم الرضوان. فبين صلوات الله وسلامه عليه ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اليقين بأنه ما من نفس خالقها أو كتب الله خلقها إلا وهي مخلوقة، فحكم الله نافذ وقدره لا بد منه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل لا يمكن أن يغالب القدر الذي كتبه الله عز وجل على العبد. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. في هذا الحديث الصحيح تأكيد لمعنى الحديث الذي تقدم معنا، ولكن جابر رضي الله عنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم المصنف حديث أبي سعيد رضي الله عنه لاشتماله على نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر الذي معنا إنما اشتمل على إسناد الفعل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يحتجون بسكوت الوحي، فسكوت الوحي عن التحريم يدل على أن الأمر جائز ولا حرج فيه، لأنه لو كان العزل محرما لبين الله عز وجل حكمه، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأخبر سبحانه وتعالى عن عموم شريعته وكمالها، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. فكون القرآن لم ينص على تحريم العزل ولم تبين السنة تحريمه فإن ذلك واضح وكاف في الدلالة على الجواز. وقوله والقرآن ينزل، أي والحال أن كتاب الله عز وجل ينزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نزل الله القرآن على نبيه بالأحكام والشرائع، فلو كان هذا محرما لبين الله عز وجل حكمه وتحريمه، وذلك غير موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العزل جائز. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع. اعتنى المصنف رحمه الله بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث اشتمل على ثلاث مسائل عظيمة من الدين، فيها حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام المترتبة والعقوبات المترتبة على من أخل بهذه الحقوق الثلاث. الحق الأول في ادعاء الإنسان لغير أبيه، وذلك بانتسابه إلى غير أبيه وهو يعلم أنه كاذب في تلك النسبة. والحق الثاني بينه صلوات الله وسلامه عليه بقوله من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. والأمر الثالث بينه صلوات الله وسلامه عليه بقوله من قال يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه. فهذه ثلاثة أمور، ومحل الشاهد في الجملة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة حرمة العبث بالأنساب، وبيان عاقبة من تساهل في هذا الأمر العظيم، وذلك أن الناس ينبغي عليهم أن يحافظوا على أنسابهم، ولا يجوز لإنسان أن ينتسب لغير أبيه، ومن انتسب لغير أبيه وهو يعلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله، وذلك لما فيه من بالغ القطيعة، فإنه إنما عدل عن الانتساب إلى أبيه احتقارا لذلك الأب، وذلك من أعظم العقوق والعياذ بالله، ولأنه كفر نعمة أبيه عليه، ومن أعظم النعم بعد نعمة الله جل وعلا نعمة الوالدين، وأعظم الناس فضلا وأجلهم قدرا هم الوالدان، ولذلك عظم الله شأنهما وأوصى العباد بحقيهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستهتار بحق الأب في النسب أنه يوجب الحكم على صاحبه بهذا الحكم، من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من رجل، وقوله من رجل فيه عموم يشمل أي رجل كان، وقوله عليه الصلاة والسلام ادعى لغير أبيه أي قال إنه فلان ابن فلان، وهو يعلم أنه ليس ابنا لذلك الذي انتسب إليه، قال وهو يعلم إلا كفر. الكفر أصله التغطية، ومنه قولهم لمن يغطي البذر كافرا، سمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر بمعنى يغطيه إذا وضعه في الأرض عن الطير. ومن هنا قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، فالكفر أصله التغطية. قالوا وسمي الكافر كافرا لأنه يغطي نعمة الله عز وجل عليه ويجحدها، فكأنه يقول إنها ليست بموجودة. وقوله عليه الصلاة والسلام كفر للعلماء في هذه الجملة تفصيل، قالوا من انتسب إلى غير أبيه فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستحلا لهذه النسبة فتقول له مثلا يا أخي اتق الله وانتسب لأبيك، يقول لك لا شيء في هذا أنا أفعل ما أريد، فإنه إذا استحل ذلك واعتقد أنه حلال فإنه يحكم بكفره، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا يكون الكفر كفرا مخرجا من الملة لمكان الاستحلال، ومن استحل ما حرم الله فإنه يعتبر كافرا إذا اعتقد أن الله حرمه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله في باب الردة على أن من أسباب التكفير ومن موجبات الحكم بكفر الإنسان أن يكذب المعلوم من الدين بالضرورة، كأن يستحل الحرام الذي نص الله على تحريمه، أو نص رسوله صلوات الله وسلامه عليه على حرمته، فكونه يستحل الحرام أو يحرم الحلال ويعتقده مع علمه بأن الله أحل وحرم كأنه يكذب الله، ومن كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. أما إذا فعل ذلك وهو يعتقد أنه حرام فقالوا إن المرء إنه يكون كافرا لنعمة أبيه عليه جاحدا لفضله الذي لديه، ولا يعتبر كفره موجبا للخروج من الملة. وقد احتج بهذه العبارة الخوارج فقالوا إن فيها دليلا على أن من ارتكب الكبائر يعتبر كافرا، وهذا المذهب خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار إلا إذا جاء بما يناقض هذه الشهادة ويضادها، وحينئذ قالوا إن مرتكب الكبائر يعتبر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء رحمه وغفر له فبفضله، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى. وهذا المذهب هو الصحيح لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه وتعالى أن من مات ولم يشرك به شيئا فإنه تحت المشيئة، وأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل. وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة هذا الحكم واعتباره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأذن له بالشفاعة قال: فلا أزال أشفع حتى لا أدع في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينجى العبد إذا كان مؤمنا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أنه موعود بدخول الجنة. وحكم الخوارج بكفر هذا يوجب خلوده في النار، فكان قولهم مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. والصحيح أن أهل الكبائر أنهم إذا لقوا الله عز وجل فإنهم على حالتين: من فعل كبيرة في الدنيا فزنى أو سرق أو شرب الخمر أو غير ذلك من الذنوب الكبيرة فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يأتيه الموت وقد تاب من هذه الكبيرة توبة نصوحا، فإنه بإجماع السلف الصالح والخلف على أنه يعتبر سالما من هذا الذنب إذا تاب توبة نصوحا كأنه لم يكن منه ذنب، ويستوي في ذلك جميع الذنوب إلا ما كانت فيه حقوق للناس، فإنه يوقف بين يدي الله للقصاص والمظلمة إذا لم يتحلل صاحب الحق من حقه لثبوت ذلك في النصوص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين الله عز وجل أنه يغفر الذنوب لمن تاب ولو كانت من كبائرها، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال بعض العلماء: إن من مات على اللواط لا يدخل الجنة، وهذا قول مردود باطل، فإنه إذا تاب من جريمته تاب الله عز وجل عليه ولو كان بأشنع الذنوب وأقبحها، فليس هناك ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل. وإذا تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه، فلا وجه لاستثناء الذنوب أيا كانت هذه الذنوب، لأنه لا كلام لأحد بعد نص الكتاب والسنة. الحالة الثانية أن يموت مرتكب الكبيرة ولم يتب من الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ تحت مشيئة الله عز وجل. فمنهم من يرحمه الله فيستره في الآخرة كما ستره في الدنيا رحمة منه وفضلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يلقي عليه الكنف أي الستر، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: فعلت يا رب، فلا يزال يقرره بذنوبه، فيقر العبد ويعترف حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله: عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسترنا بستره وأن يرحم ضعفنا يوم وقوفنا بين يديه. وأما النوع الثاني من العصاة الذين يموتون على الذنوب والكبائر من أهل التوحيد فإنهم يلقون الله عز وجل بذنوبهم، ويشاء الله أن يطهرهم بنار جهنم فيكبكبون على الصراط في نار جهنم بسبب الكبائر، فمنهم من يكبكب بشرب خمر أو بزنا أو بغير ذلك من المظالم والحقوق والكبائر. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وقوله قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط ليس بأمر خفي، فمعناه أنه لا ينجو من ضيع الأمانة ولا ينجو من قطع الرحم والعياذ بالله. وهذا يدل على أنهم يكبكبون في نار جهنم بالعقوق والخيانة، وأن هذين الأمرين أعني خيانة الأمانات وكذلك قطع الأرحام والقرابات أنه قل أن يسلم صاحبه من عذاب النار والعياذ بالله. فإذا ألقي في نار جهنم بسبب الذنوب فإن الله يطهره بتلك النار حتى يقلب فيها على قدر ما كان فيه من الذنوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم في تنور يشتعل بهم نارا وهم يصيحون من شدة العذاب، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فلما سأله قال هؤلاء هم الزنات والزواني. فهذا يدل على أنهم يعذبون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من ردغة الخبال، قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فهذا يدل على أنه يعذب. فأهل الكبائر الذين يشاء الله تطهيرهم من ذنوبهم يعذبون في النار على قدر ما أصابوا، ثم يأذن الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالشفاعة فيشفع صلوات الله وسلامه عليه فيخرج من النار من يخرج من أهل التوحيد من أهل الكبائر، ثم يأذن الله بالشفاعة للمؤمنين. وجاء في الخبر أن أهل الإيمان إذا نعموا في الجنان نادوا الرحمن فقالوا إلهنا كيف ننعم، وأقرأ وأصحابنا وإخواننا يعذبون فيأذن الله لهم بالشفاعة، فلا يزال يشفع الرجل حتى يخرج من جلس معه لحظة في طاعة الله جل جلاله. فالمقصود أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل إن عذبوا فبعدله وإن رحموا فبواسع فضله. يقول صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له والمراد بذلك أن يدعي الحقوق على اختلاف أنواعها، كأن يدعي مالا فيظلم أخاه المسلم بادعاء هذا المال زورا وكذبا، وسواء وقعت الدعوى في القضاء أو غير القضاء، ولكن دعوى القضاء أشد وأمرها أعظم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وذلك لاشتمالها على استخدام القضاء للوصول إلى حقوق الناس بغير وجه حق. ولذلك إذا ادعى الإنسان في القضاء ما ليس له فالأمر فيه أشد، سواء ادعى الأموال أو غير الأموال، فكل من ادعى ما ليس له فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس على هديه الكامل، ولا على سنته وطريقته الموجبة للفوز بالجنان والزحزحة عن النيران. ومعنى ذلك أنه إذا كان ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه سينحرف عن طريق السلامة، نسأل الله العافية. وقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: وليتبوأ مقعده من النار. وفي هذا دليل على أن من خالفت قدمه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته أنه مكبكب في النار والعياذ بالله، لأنه لا سبيل للجنة إلا السبيل الذي سلكه صلوات الله وسلامه عليه. فمن خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب هذه الذنوب وأخل أموال الناس بالباطل واغتصب حقوقهم بدون حق فإنه سيتبوأ مقعده من النار. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، لكل مذنب قدر من العذاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فأهل الكفر والشرك لهم مقاعدهم ولهم دركاتهم في الجحيم والسعير، وأهل الذنوب والكبائر من الموحدين لهم أماكنهم ولهم منازلهم من الجحيم على قدر ما أصابوا من ذنوب الله وحدوده ومحارمه. فقوله وليتبوأ مقعده من النار فيه تعظيم للحقوق، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على إخوانه المسلمين فيدعي ما ليس له. واعلم رحمك الله أن ادعاء الإنسان ما ليس له على مراتب أعظمها وأشدها وأجلها خطرا، أن يدعي ما ليس له من حق الله جل وعلا كادعاء الربوبية كما فعل فرعون عليه لعنة الله، فهذا من أعظم الادعاء. ثم يليه الادعاء الأمور التي هي دون ذلك على حسب مراتبها. فادعاء العلم والتعالم بدون علم من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أن يتسمى الإنسان بالعلم ويتصف بكونه من أهله ولم يبلغ مراتب العلماء فإنه قد غش المسلمين واعتدى حدود رب العالمين. وأعظم ما يكون ذلك جرما إذا أفتى الناس فأحل الحرام وحرم الحلال، فإنه على زيغ وضلال. نسأل الله أن يعيذنا من هذا السبيل، وأن يقيم لنا المنهج والدليل، وأن يعيننا على سلوكه بمنه وفضله وهو العظيم الجليل. فالمقصود أن الافتاء بغير علم وادعاء العلم يعتبر من كبائر الذنوب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكل من تكلم في المسائل الشرعية فأحل أو حرم فإن الله موقفه بين يديه، وسائله عن القول الذي قاله هل له حجة أو لا حجة له. فينبغي على المسلم أن يتورع عن الفتوى. ومن هنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون السائل. قال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه مؤونة الفتوى، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من الفتوى ويهابونها لما فيها من القول على الله. فإن كان الإنسان على علم وبصيرة وكانت فتواه على نور وبرهان فأنعم بذاك وأكرم، فأنعم به من رجل وأكرم به بها من منزلة ومرتبة. وليس هناك شرف بعد النبوة أعظم من أن يقوم الإنسان مبلغا لشريعة رب العالمين وارثا لميراث سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول العلماء: وادعاء الإنسان ما ليس له على حالتين: الحالة الأولى أن يكون بالمقال، والحالة الثانية أن يكون بالفعال. أما ادعاؤه ما ليس له بالقول، كأن يقول هذا حقي والله يعلم أنه ليس بحقه، وهو يعلم أنه ليس بحقه، فهذا ينطبق عليه الوعيد. والحالة الثانية أن يدعي ما ليس له بالفعل، كأن يجلس في مجالس العلماء أو يتشبه بالعلماء في أحوالهم حتى تلتفت إليه الأنظار، أو يتعاطى صنيعهم من جمع الناس والقيام فيهم وإلقاء الكلمات ونحو ذلك مما يقصد به صرف وجوه الناس إليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. أما الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الحديث، فهي أن يقول المسلم لأخيه يا كافر، أو يقول له كما في لفظ الحديث عدو الله، فإن قال له يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه، أي رجعت إليه تلك الكلمة وأصابته اللعنة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لعن الإنسان فإن اللعنة تصيب من لعن، فإن كان الذي لعن لا يستحق اللعنة ذهبت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى الذي لعن فأصابته والعياذ بالله. وفي هذا الحديث هذه الجملة الأخيرة دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من صيانة لسانه وسلامته وحفظه عن أذية المؤمنين، خاصة بتكفيرهم وادعاء أنهم على الضلالة والبدعة والهوى. فالتكفير شأن أهل الزيغ والأهواء إذا لم يكن قائما على حجة وبينة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول بدعة في التكفير وقعت في هذه الأمة من الخوارج الذين كانوا يتتبعون الولاة ويكفرون ولاة المسلمين، فكانت فيهم بدعة التكفير. فمن كان على منهجهم ويسير على مشربهم فله حظ من مآلهم، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا يدل على عظيم ما كان عليه أهل هذا المذهب من الضلال والهوى. ولذلك قال العلماء: ولو كان الإنسان كثير الصلاح كثير العبادة، فإنه إذا لم يسلم من التكفير فإنه على هلاك. ولذلك كان الخوارج أكثر ما يكونون عبادة. وقال ابن عباس لما دخل إليهم: وكان علي رضي الله عنه وأرضاه قد قاتلهم، ولما أراد قتالهم بعث إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس حتى يقيم عليهم الحجة، وكانوا 8000 رجل. فسار إليهم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: فلما دخلت عليهم هالني ما رأيت من الصلاح والعبادة، فرأى جباههم قد تقرحت من السجود، ورأى أيديهم قد ذبلت من كثرة السجود عليها، ورأى أجسادهم نحيلة ضعيفة بسبب كثرة الصيام، وسمع دوي القرآن في أماكنهم. فهاله ما رأى منهم من الصلاح والعبادة، وصدقت فيهم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاحهم لم ينفعهم حينما اجترأوا حدود الله في عباد الله، فكفروهم ما أخرجوهم من الدين والملة. وهذا يدل على عظيم شأن التكفير، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون فيه من الورع وخوف الله عز وجل ما يصون به لسانه عن أن يقع في هذا الحد الكبير. ولذلك من كفر مسلما فقد كفر، فمن قال لأخيه المسلم يا كافر ولم يكن كافرا رجعت كلمته عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يصون لسانه عن هذه الحدود. والجملة الأولى تبين تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه، وباب اللعان يقوم على مسائل منها النسب، فناسب أن يذكر رحمه الله هذه الجملة التي تبين تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه. ولذلك يقول بعض العلماء كما يحرم على الابن أن ينتسب لغير أبيه، لا يجوز للأب أن ينفي ابنه عنه. ولذلك إذا نفى الأب ابنه عنه فإنه يقع في هذا الوعيد. ولعل هذه هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الموضع. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم في استخدام الحبوب المانعة للحمل، وهل حكمها كحكم العزل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحبوب منع الحمل بشهادة الأطباء والخبراء تتضمن ضررا على المرأة، ولذلك لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعاطيها لمكان الضرر المترتب عليها، وفي العزل غناء وكفاية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الزوج يعزل وحملت المرأة والزوج لا يدري من أين هذا الحمل، فهل ينسب إليه؟ أثابكم الله. إذا حملت المرأة مع وجود العزل من الزوج فلا يحق للزوج أن ينفي ولده منها، والأصل في هذا الولد أنه ولده، وأن هذه الزوجة بريئة من نسبتها إلى الحرام، فلا يحل له أن يدعي زناها، وإذا ادعى زناها كان قاذفا لها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز العزل من أجل ترتيب النسل بين الأولاد؟ أثابكم الله. النسل رتب الله عز وجل، ما هو أنت الذي ترتب النسل؟ لا يرتبها أحد غير الله جل جلاله، فاحمد نعمة الله عليك، احمد الله الذي جعلك تنجب، فكم من عقيم يتمنى ما أنت فيه من الخير. ذكروا عن رجل أنه جاء إلى طبيب كان بوذيا، نسأل الله السلامة والعافية، وطلب منه أن يقطع نسله وأن يضربه إبرة تكون سببا في عقمه وعقم زوجته، والسبب في ذلك أنه كانت له أولاد فسئم من كثرة الولد. وكان الذي طلب هو وزوجته كانا مسلمين، فلما جاء إلى هذا الطبيب الكافر وعرض عليه أن يتعاطى أسباب العقم أو يفعل بهما ما يوجب عقمهما، بكى الطبيب. فلما بكى سأله الزوج لما أو عن سبب بكائه، فقال إنه كان هو وزوجته له 4 من الولد، فلما رأوا الأولاد وعناء تربيتهم وما فيهم من المشقة تعاطوا الدواء الذي يقطع النسل، فقطع نسله ونسل زوجته، ثم شاء الله أن يكون حادث يفضي بقتل هؤلاء 4، فبقي بدون ولد. فلذلك يحمد الإنسان نعمة الله عز وجل عليه، وما يدريك أن هذا البطن وهذا الابن الذي تنجبه المرأة أنه هو الابن الصالح، وما يدريك أنه هو الذرية التي يحفظ الله بها نسلك، أو أنه هو الذي يذكرك من بعد موتك. فلذلك سلم الأمر لله عز وجل، واحمد نعمة الله على العافية، واشكر صنيع الله بما أسدى إليك من هذا الخير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ترتيب النسل هذا بعض العلماء يرخص فيه، يقول إذا لحقت المرأة مشقة بتتابع الأولاد، ولكن لم يظهر لي، ولذلك توقف بعض العلماء في هذا، وأنا أميل إلى أنه يبقى على الأصل، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اعتبار مثل هذا. ولكن لو تعاطي العزل أو كان هناك عازل يمنع وقوع الماء في الرحم كالحوائل الموجودة طبيا الآن، فإنه لا حرج عليهما أن يستعملاه، وفي هذا غناء وكفاية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الأمهات والآباء يكثرون من استعمال اللعن لأبنائهم، فما توجيهكم حفظكم الله في هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. فكم من ابن شقي بدعوة أمه بدعوة أبيه، وكم من بنت شقيت بدعوة أمها. فينبغي على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الأبناء والبنات، وليقل: أصلحك الله، هداك الله، أرشدك الله، فنحو ذلك من الدعوات الطيبة. وكان السلف رحمة الله عليهم يكثرون من الدعاء الصالح حتى يعتاد اللسان الخير، ومن اعتاد السباب والشتم فإنه لا يأمن أن يزل لسانه بشتيمة، ومن اعتاد الدعاء بالسوء فإنه لا يأمن أن يدعو على نفسه والعياذ بالله، أو يدعو على ولده فيشقى ولده ويشقى بشقاء ولده. فكم من أم دعت على ابنها بالشقاء فعذبها في آخر عمرها بشقائه. فلذلك ينبغي على الأب وعلى الأم أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله كل واحد منهما في الأولاد، وأن يحسن رعاية الأولاد، وأن يحسن الدعاء لهما وذكرهما بالخير، وأن لا يكونا سببا في شقائهما بالدعوة التي لا خير فيها. فقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهو المخبر عن الله عز وجل بأمر غيبي، وهو أن أبواب السماء تفتح، فلا تأتي دعوة إلا استجيبت في ذلك الزمان. فلعل الأب أن يدعو بصلاح ابنه عند إساءته، فتكون تلك الدعوة سببا في سعادة ابنه في دنياه وآخرته. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال المرأة لللولب جزاكم الله خيرا؟ اللولب هو نوع من الآلات يوضع في فرج المرأة لكي يحول دون الإنجاب، وهذا اللولب لم يكن موجودا في القديم، ولم يتكلم عليه الأئمة والعلماء في القدم لأنه لم يكن موجودا، وإنما طرأ في هذه الأزمنة. ولذلك تعتبر مسألة اللولب من المسائل المعاصرة الطبية المعاصرة. وبعد البحث وسؤال الأطباء، فإن الذي يظهر لي أنه لم يوجد موجب شرعي أستطيع القول بحل هذا النوع من العازل، وذلك لأمور: أن هذا اللولب فيه محاذير شرعية، أولها يشتمل على كشف العورة والإيلاج في العورة ولمس العورة والإيلاج فيها، ثم إنه يربك الدورة ويجعل المرأة في حيرة من أمر صلاتها وعبادتها، بل حتى إن الأطباء لا يستطيعون أن يجزموا في هذا الدم ولا يعرفوا حقيقة حالها بعد اللولب، مع تكرار كشف الطبيب على هذا اللولب ووجود غلبة من الرجال بتعاطي هذا النوع من العازل. ولذلك لم يظهر لي وجه في المبررات، فإن وجود العازل الذي يكون من المواد الذي يوضع ويحول دون الإنزال، وجود هذا العازل يكفي عن اللولب. ولذلك لو وضع على العضو العازل الذي يكون مانعا من نزول الماء كالكيس ونحوه مما هو موجود الآن ومصنع طبيا، فإن هذا الكيس يعتبر رافعا لجميع المبررات لللولب. فلو قال قائل إن اللولب له ضرورة، نقول وجود الكيس الذي يمنع من نزول الماء في الرحم مانع من الترخص باللولب. والقاعدة في الشرع أنه إذا وجد طريقان لدرء المفسدة، أحدهما أعظم ضررا وأكثر انتهاكا للحدود والمحارم، والثاني أخف، وجب المصير للأخف. فوجود هذا العازل الذي هو أخف ضررا، وكونه بين الزوجين في ستر وأمن وعافية مع بقاء السلامة للزوجة من عدم إرباك عادتها وعدم اختلال عبادتها وعدم تضررها وتكرار النظر إلى فرجها والإيلاج فيه، فإن هذا كله يوجب القول بتحريمه فيما ظهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. كيف نوفق بين حديث أبي ذر رضي الله عنه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ لا حرج في هذا، والعرب تنتسب إلى الجد، تنتسب إلى جد الجد بالشهرة، ويقولون إنه راعى فيه السجع، راعى في لأن المقام مقام رجز، ولذلك راعى فيه السجع فانتسب إلى عبد المطلب، ولا حرج في هذا. ولذلك قالوا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده إذا إلى جده إذا اشتهر بذلك. مثال ذلك: لو جئت إلى رجل من القبيلة من أبناء العم، تجتمع معه في خامس جد أو رابع جد، وأراد أن يسألك إلى من ترجع، وأراد أن يتعرف عليك، وأردت أن تشعره بالقرابة، فقلت أنا ابن صالح، وصالح هو جدك وجده، كأنك تشعره أنك منه وهو منه، فهذا لا حرج فيه. فلذلك يقولون يجوز أن ينتسب لأبيه الأعلى، ولا فرق بين حديث أبي ذر، ليس حديث أبي ذر منطبقا على حديث حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه لم ينتسب لغير أبيه، وإنما انتسب إلى أبيه، لأن عبد المطلب أبا له صلوات الله وسلامه عليه، لأنه جد، وأبو الأب أب، وكذلك أم الأم أم، وإن علت كما هو مقرر في أصول الشرع، والله تعالى أعلم. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ونسب هذا إلى جد جد الجد بما لا يعد إلا بكثرة، فقال ملة أبيكم إبراهيم، وقال اتبعت ملة آبائي، فجعل الأجداد آباء، فانتسب عليه الصلاة والسلام إلى جده وهو عبد المطلب، وهذا من النسبة إلى الأب، والله وأولاهم بالصلة وأولاهم وإسداء الخير إليهم وكثرة زياراتهم والتعرف عليهم، فهذا النوع من الرحم يقوم على النسب، وسنبينه إن شاء الله تعالى. والنوع الثاني من الرحم، الرحم من جهة المصاهرة، وهم قرابة الزوجة والذين يكونون من جهة الرحم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى الثاني بحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمة، ومراده بذلك مصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصرا، ثم قال فإن لهم فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما، والرحم لهم من جهة أم إسماعيل وكذلك أم إبراهيم، فكان لهم الرحم من هذين الوجهين، ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وقال فإن لهم رحما. وهذا النوع من الرحم قيل إنه ينبغي على الإنسان أن يصله بالمعروف في حدود القرابة، فكلما كان بينه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل قرابة زوجته وهالة لما دخلت عليه وهي أخت خديجة، قام صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يصيح إنها هالة إنها هالة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من بره وكمال فضله ونبله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للرحم الذين هم من جهة القرابة، فإنهم إما أن يكونوا من جهة الأصول وإما أن يكونوا من جهة الفروع. فمن جهة الأصول أن يكونوا ممن شاركك في أصليك، سواء من جهة الأب ومن جهة الأم، فمن جهة الأب والأم الإخوة الأشقاء، ومن جهة الأب الإخوة لأب، ومن جهة الأم الإخوة لأم، فهؤلاء رحم وصلون. ثم في أصول، ثم أبناء كل، ثم من شاركك في أصل أصليك وهم الجد كالأعمام، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، وأبناء كل، فكل منهم له حق عليك وله رحم ينبغي عليك أن تصل. وهكذا من جهة الأم، فإن الأخوال وأبناء الأخوال والخالات وأبناء الخالات وإن نزلوا فإن لهم عليك حقا، تصل كلا بقدره وعلى حسب قدرك وطاقتك ووسعك، فما كان في طاقتك ووسعك فالله مكلفك، وما زاد عن ذلك مما تشغل فيه فتعذر، فإنك تصل ولو بالكتابة ولو بالاتصال ولو بتحميل السلام إلى من يعرفهم أو يزورهم أن يسلم عليهم وأن يسأل عن حوائجهم. وإذا وصل الإنسان قرابته فإنه ينبغي عليه أن يحسن إليهم في الحديث، فلا يسيء إليهم بالعبارات، ولا يذكر في زيارته لهم ما يوجب نفرتهم منه أو يعيرهم أو يحتقرهم أو يشعرهم بعلو مرتبته عليه. وكذلك أيضا ينبغي عليه أن يتفقد أحوالهم من حاجتهم إلى المال أو حاجتهم إلى شفاعة أو حاجتهم إلى إحسان، بشرط ألا تكون الشفاعة موجبة لضياع حقوق الناس التي هي أهم أو موجبة للوقوع في المحظور. فمثل هذه الأمور هي الصلة، وإذا وصل الإنسان رحمه وصله الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، فقال سبحانه مه، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، لما خلقها الله خافت من القطيعة فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، واستعاذت بعظيم سبحانه وتعالى، فقال الله وهو أصدق القائلين أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فرضيت بذلك. فمن وصل الرحم ولو كان من أفجر خلق الله فإن الله يصله ولو كان كافرا، فإن الصلة يرحمه الله بها في الدنيا ويعدل له بحسناتها في الدنيا، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عاصيا فإن بعض العصاة والمذنبين تجد من لطف الله بهم ورحمته بهم في ستره عليهم للذنوب ولطفه بهم في النكبات التي تنزل بهم ما يكون محل العجب والغربة. ولكن إذا تفقدتهم وجدتهم موصولين للرحم محسنين للرحم يحسنون إليها ويتفقدونها فالله يرحمهم بهذه الصلة. فمن وصلك فإني أنا الله وهي الرحم، خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها فقد وصلت ومن قطعها فقد بددته. فلو كان من أصلح خلق الله ولو كان عالم إذا قطع الرحم أظلم قلبه، وكانوا يقولون إن لصلة الرحم نورا في الوجوه، فقل أن تجد إنسانا يصل رحمه إلا وجدت نور الصلاح في وجهه ونور العبادة في وجهه، خاصة إذا كان من أهل الطاعة والخير. وقد تجد الشاب الملتزم على خير واستقامة ولكنه فجأة يحس بظلمة في قلبه، وقد يجد نوعا من الضيق ويقول، وقد يكون قائما الليل صائما النهار وفجأة يتغير حاله ثم لا يدري ما السبب، وقد تكون هناك رحمة قد قطعها. ولذلك تجد كثير من كبار السن والذين كانوا من الأولين تجدهم في رحمة من الله وتيسير في أمورهم، ولكن تجدهم يحاسبون أنفسهم أشد الحساب في صلة الرحم. فينبغي على الأخيار أن يتفقدوا أنفسهم. سل نفسك متى عهدك بزيارة العم، ومتى عهدك بزيارة الخال، ومتى عهدك بزيارة قرابة كلك، ومتى عهدك بزيارة أختك وزيارة أخيك. فإن الناس تساهلوا في الرحم، ولربما تجد الإنسان لا يصل أخته إلا في العيد، بل لربما لا يراها إلا في العيد، وقد تكون هي التي تأتيه عند أبيه وأمه، وهذا من أعظم العقوق وأعظم القطيعة. فينبغي على الأخيار أن يتنبهوا لهذا الأمر، وينبغي أن ينبهوا عليه الناس. ولذلك أول ما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كلمات قال فيها: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. معناه تدخلوا جنة ربكم بسلام، أي أن الله عز وجل سيسلمكم من الآفات والبلاء إذا حافظتم على هذه الأمور. فقل أن تجد إنسانا يصل الرحم إلا وجدته مسلما من الله سالما وفي عافية. ولذلك ينبغي على الأخيار أن يتواصل. وكان حينما سئل أبو سفيان عن أي شيء يأمركم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا، يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بصلة الرحم. فصلة الرحم من دعوة الأنبياء، وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء والصلحاء. دائما تفقد أبنائك ولا تصل الرحم لوحدك، ولكن تصلهم مع أبنائك وبناتك، تأخذ ابنك وبنتك من الصغر تعودهم على صلة الرحم وتغبر أقدامهم. والله ما غبروا أقدامهم حياتهم كلها في صلة الرحم إلا كان لك مثل أجورهم، لأنك أنت الذي نشأتهم على ذلك وحببتهم فيه. وإذا وصلت الرحم فأعطهم وأحسن إليهم، ويا لها من ساعة مباركة حينما تخرج من رحمك، تخرج من العمة ومن العم ومن الخال والخالة وقد رضي عنك وأتبعت بالدعوات الصالحة، فرجت كربته أو نفست ضيقه أو أدخلت عليه السرور أو آنسته، فهذا من أعظم ما تستدر به رحمات الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصلة وأن يجعلنا من أهلها وأن يعيذنا من القطيعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الفجور يطلق بمعنى الكذب، يطلق بمعنى الكفر إذا قصد به غاية الفجور. ولذلك وصف الله عز وجل به الفجار في مقابل الأخيار كما قال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. فالمقصود أنه إذا قصد به التكفير فهو كفر، وأما إذا قصد به الفجور المطلق الذي لا يشمل الكفر بمعنى الوقوع في المعصية والانتهاك لحدود الله عز وجل، فإنه يعتبر من كبائر الذنوب إذا لم يكن الشخص الذي وصف بذلك أهلا. أما إذا كان أهلا فإنه موصوف بما فيه إذا ادعت الحاجة إلى وصفه، وأما إذا لم توجد حاجة فلا يحب الله الجهر بالسوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نعرف أن الرجل يكون مستحلا لما حرم الله؟ هل بمجرد الفعل أم بالنطق بذلك الشيء؟ جزاكم الله خيرا. الاستحلال يكون بالمقال، وهو أصرح ما يكون في الدلالة على الاستحلال، ويكون بالفعل الذي هو قوي الدلالة على الاستحلال. وقد تعتبر الشريعة الظاهر وتلغي الباطن، فلو أن إنسانا أمسك القرآن ووضعه تحت قدمه والعياذ بالله، وهو يرى أنه مصحف أمام عينيه، أخذه عالما به ووطئه أو قال هذا قرآن ثم وضعه تحت قدمه، فإنه يعتبر كافرا، لأن هذا الفعل لا شك بأنه دال على الكفر، فالفعل يدل على الكفر كما أن صريح القول دال عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قلت لمن هو أكبر مني على سبيل الاحترام يا والدي، فهل يدخل في هذا الوعيد؟ أثابكم الله. هذا من باب التعظيم ومن باب الإجلال إذا قال له يا والدي، ولكن كره بعض العلماء رحمة الله عليهم مخاطبة المرأة الكبيرة بالأم ومخاطبة الرجل الكبير بالأب، وذلك لقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فأخبر أن نسبة الأمومة لغير الأم الأصلية أنها منكر من القول وزور، وإذا كانت منكرا من القول وزورا فإن المنكر حرام والزور حرام، فلا يجوز قوله. ولذلك إذا قال الإنسان يا والد فهو أعم وهو أولى وأحرى أن يقول يا والد على سبيل الإطلاق، أما لو قال يا والدي فإن في هذا نوع تخصيص، أي يا والد، فإنك إذا قلت له والد فهو والد، لأنه في الحقيقة يعتبر أبا لغيرك، فلما تقول له يا والد فهو والد، فحينئذ لا كذب ولا زور، وعلى هذا يحصل المقصود من التعظيم، وإن كان كبار السن لهم الحق أن ينادوا بأفضل العبارات التي تدل على إجلالهم واحترامهم وتقديرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه أبو قحافة وهو كبير السن، قدم عليه يوم الفتح وهو عليه الصلاة والسلام قد دخل في عزة ومنع بين أصحابه، فقدم عليه أبو قحافة يريد أن يسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر: أثقلت على الشيخ، هل لا تركته حتى نأتيه؟ وهذا يدل على فضل الإسلام، وأنه ينبغي إجلال كبار السن وتوقيرهم واحترامهم، وأحق من يفعل ذلك العلماء، وأحق من يفعل ذلك طلاب العلم والصلحاء والمهتدين. إذا رأيت كبير السن فأجله واحترمه وقدره، احترمه في الكلام وفي الخطاب، واحترمه وأجل في المجلس، وهذه أمور الحقيقة فاتت على كثير من الناس إلا من رحم الله، فإن الناس في هذه الأزمنة قد استخفوا بحق الكبير، وكان الناس إلى عهد قريب لا يرضون لكبير السن أن يمشي وحاجته في يده، وقل أن ترى عينك كبير سن يحمل حاجته في يده إلا وراءه إنسان من صغار السن يحملها عنه، إجلالا وإكبارا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فاحترام كبار السن وتوقيرهم وإنزالهم منازلهم خاصة في الحديث والخطاب وفي المجالس، فإنك ربما تدخل الآن إلى الدعوات والمناسبات العامة فتجد صغار السن في صدور المجالس ولو كانوا لهم مكانتهم، لكن ينبغي أن يجل كبار السن وأن يكون أهل الحلم والعقل وكبار السن لهم مكانتهم بين الناس، وأن يحفظ الناس على اختلاف مراتبهم حق الكبير، فإن احترام الكبير وتوقيره سنة، والاستهزاء به والاستخفاف به خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجور عن سنن الحق، ينبغي على المسلم أن يترفع عنه. ولذلك قال الحكماء أنه ينبغي احترام كبير السن حتى في المشي، وقالوا لا يمشي صغار السن أمام الكبار إلا في ثلاثة مواضع، لا يمشي صغير السن أمام الكبير إلا في ثلاثة مواضع: إذا ركبوا خيلا أو دهموا سيلا أو ساروا ليلا. إذا ركبوا خيرا يعني في القتال يكون الصغار أمام الكبار يفدونهم بأرواحهم، وإذا ساروا ليلا حتى إذا كان في الطريق مسبعة أو هوام أو حفر أو أذية احتملها الشاب ولا يحتملها كبير السن، أو ساروا ليلا أو قطعوا سيلا أي قطعوا النهر، فإذا أراد أن يقطع النهر تقدم صغار السن لكي يفدوا كبار السن ولأجل أن يكونوا دون الحطمة. فهذه من الفضائل ومن مكارم الأخلاق التي انعقدت عليها النفوس السوية والفطر المستقيمة، إجلال كبار السن واحترامهم وتوقيرهم، وقل أن تجد طالب علم بل وعالم يحترم كبار السن وينزلهم منازلا إلا وجدت القبول له في الأرض. فالإنسان الذي يوقر الناس يوقر، والذي يجل أهل الفضل يجل ويحترم. نسأل الله العظيم أن يهدينا لمحاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يصرف عنا شرها وسيئها، إنه القادر على ذلك وولي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.